أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مسجدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ثبت عن الحقين ابن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره فتتها. إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره فتتها. وهذا الحديث رواه الطبراني ابن مازن الكبير وابن علي وغيرهما وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إن الله يحب معالي الأمور وأسرافها ويكره فتتها. ذكر العلماء أن معالي الأمور هي الأخلاق الشرعية والأحكام الدينية لا الأمور الدينية، فإن العلو فيها نزول. العلو بسبب الدنيا هذا نزول كما هو الناس كما قال عوفي يعني في المخلوق الشرعي لرجال والناس. فكل ما له علاقة بالدين فهي من معاني الأمور. أما أمور الدنيا فهي تكاتفها ودلالها. وطيب أكثر تكاتفها التكاتف وهو التكاتف والجمع تكاتف. والتكاتف الأمر الحقيقي والرئيس من كل شيء. وهو ضد المعاني والمكاري. واصل التكتاف ما يصير من غبار الدقيق الى لحم والتراب الى اخيه. هذا الشيء الدقيق الذي يصير في كانت العراق من غبار الدقيق الى الدقيق الى لحم الدقيق، اي ما يصير من التراب الى اخيه. هذا التراب هذا هو التكتاف، يعني الذي الحكيم الذي لا يغنى هذا. فذلك التكتاف من الشر تعليمه. ويقال اعتشت اذا تتبع مذاق الامور ويتبع الامور الدقيقه واعتشتها وطلب الامور الدنيئه. فاذا علم هذا، اذا عرفنا ماذا اعتشت ويعني اكثر في اللغه، فيجب ايضا ان نعلم ان كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين فيما هو الا وفي الروح، وأن كل ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي فهو من معالي الأمور. كل ما دخل في أمر النبي عليه السلام أو نهي أو فعله ويتعرض له بإيجاب أو بتحريم أو بتراقة أو بنجم أو غير ذلك فهذا هو من أمور الدين ومن معالي الأمور، لأنه يجوز أن يوقف شيئا فكان المسيح النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يخرج إلى الدين وصار من الدين لا يجوز ان ينطق باي وقت يوهم الاغراء او التنقص، والا فقد اعظم على الله الكريه وعلى نفسه وامر الله ان يظل بعقوبته وانتقامه. نعم هناك في قضايا الدين اصول وفروع وكليات وجزئيات هناك اهم ومهم، لكن ليس الان موضوع حديثنا ليس هو منقصة أولويات الأمور وأهم الأدوات، ولكن نحن نتكلم عموما عن كل أمور الدين. كل ما نسب إلى الدين هو الدقة فهو من المعاني، ويمكن أن يفتقر أو يفتقر بالتفاتك أو غير ذلك. ولذلك استبدت عبارات أو استبدت كثير العلماء على من أطلق مثل هذه العبارات أن تبدت في حق مسائل الدين ومسائل الشرع. من ضمنهم من أفتى بغيرهم وتأديبهم. بالذات هذا التعبير النقدة المصطلح الدقيق وهو تقسيم امور الدين الى قشور والى مباد فالى مد او الى امور يعني مهمه وقضايا عظمى وقضايا حقيقه وجميله الى غير ذلك من هذه العبارات. قيل سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: هل يجوز ان يقول المثلث ان الشرع كسر علم الحقيقه بمده؟ وهذا معروف من المصطلحات الصوفيه. وقد تميز الدين الى شريعه الى حقيقه. فيقول مثلا الإمام الأب رحمه الله تعالى أن يجوز أن يقول المطلق إن الشرع قسط من الشريعة لقسط. أما الحقيقة للجهود أم لا يجوز؟ فأجاب رحمه الله تعالى لا يجوز التعبير على الشريعة لأنها قسط من كثرة ما فيها من الملاك والخير. فحيث يكون الأمر بالطاعة للجهود قسطا لأن العلم الملقب والعلم الحقيقة جزء من أجزاء علم الشريعة. ولا يثبت مثل هذه الألقاب إخوانه ولا يثبت مثل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب. ونقول لأحدهم إن كلام سيفك أصول لأن ذلك غاية الإنكار. فيثبت مهما القصور على الشريعة وليست الشريعة إلا كتاب الله وكل تنزله صلى الله عليه وسلم. فيعجل هذا الجاهل تعزيرا يموت مثل هذا الذنب. قال ما قال الإمام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في كذا واحد. أيضا قال الإمام علامة كل الدين التبكير بن خم رده على من أباح التناخ والغناء قال في جملة كلام الله الكريم يقول وقلهم من أهل القصور يعني المهم اللي قلنا من السماح يعني المعارف والمعنوي قالوا ان هؤلاء الذين يخالفوا لنا القصور لانهم من اهل القصور يهتمون بالامور الدنيئه والقصور والصفات التعود ذلك. فقال يقول رب الله تعالى وقولهم من اهل القصور ان اراد به من فقراء عليه من العلم ومعرفه الاحكام فليس من القصور من هو المد فمن قال عليه انه من القصور استحق الابد والشريعة كلها مدار والشريعة كلها مدار. هناك تتعرف كثير من الاحكام او من القضايا التي ينظر اليها على انها قصور او انها امور من التفرق تماما القول وايضا العلماء ايضا له مدارات كثيره في امكانها والتسجيل على المقابله فيها. اما الان وقد بعد العرض اكثر من العلم والعلماء صاروا الناس يتساهلون في ذلك ويوصي بعضهم بهذا الكلام بعضهم ومن نماذج ذلك تصدي العلماء رحمه الله تبارك وتعالى بكل عصر من العصور لظاهره التهاون بالعدل الظاهر بالعدل الظاهر والصمت النبوي المحمدي الظاهري تهاون بهذه الامور بدعوى انها من القصور. ومن ذلك ايضا ما يقترن بامل التهاون بالعدل الظاهر لابد ان يقترن به التخلف للمشركين من هذا الأمر يعني الجاهل يتسامح في تقسيم الدين إلى كفر ومد فالكفر ليس قد خلق عبدا إلا الكفر حارس الأمرين من جبهتين ومن المد فمن أجل ذلك لابد لكل ثمر من الكفر. كل إنسان إن لم يتمسك بكفر المسلمين فيتمسك بكفر الكفار لأن لو لسنا أرواحا ولا أرواحا لنفسه إلى إنسان فلابد إلا من ظهر. فكل من تخلى عن الله في النهر الاسلامي والكفر الاسلامي على حد تعبيره لابد ان يستسلم ويتمسك بكفر فلان دون المسلمين من الكفرين. ولذلك كثر كلام العلماء وكثرت مؤلفاتهم في تاثير هذا الاصل الخطير وهو الرد على من يتوهم بالعدل الظاهري بمعنى انه كفر وهذا هو الامر الذي يقترن غالبا كما اقترن بالتمسك بهدي الكفار ولعل من اعظم واكبر ما علم في ذلك ذلك الكفر المفيد كتاب حياه الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اقتناء الخواص المتقين بخلاف اصحاب الجحيم. ومنها ايضا رساله نتيجه تسمى تسبب الخفيف لاهل الخميس تسبب الخفيف لاهل الخميس من حافظ الرغبيه كتاب الف الكار لهذه التسبب للكفار للشيخ احمد بن الكبير. منها كتاب الناس الفقه وضع عثمان مقلد نهي وهو يتنين حول تقليد الكفار والتشبه بالكفار ويأتي أهل نهي ومؤلفه الشيخ عاطف التلمي. في هذا الكتاب أتى الشيخ عاطف التلمي بتحريم ارتداء السبعة لأن أتاتورك بعد الله كان قد أجبر جميع مسلمين الكفار على ارتداء السبعة وكانت الشرطة في الشارع تقوم بعمليات على الناس فتقر على اي انسان لم يخلع الجيل الثاني ولم يرتدي يعني الف بعض حتى ان في احلام احد هذه الحاجات هذا من البوليس او الشرطه او الناس مره واحده فهي عملت الى المحلات واخر وقت تكون الاتباعات والعلم وعلى الوصول كان ينجو من الوصولة. فكان جاءنا من أحد مواهد دائما يعني يرتبط الحياة المجتمع عن الهدي الإسلامي بمنسبة إليه بمنسبة المتعبين عليه بهدي الكفار ليسمعون من هذا نوع أثنائه في السلام. لما قام الدكتور في السلام من الأثير في تركيا خير ما يسير بعد الذكريات بتاعتين تكوينين وقت الحب الشيخ عاطف الكنزي وكانت جريمته وتأمين كان الكتاب خاص مقام الجاهل يعني تحرير بفضل الكفار. وكان من أبرز ما تعرض طول هذا الشيخ في هذا الكتاب قرية الطبع الطبع وأنه ما يريد من نفسه أن يضطر الطبع إذا كان هذا الطبع رمز من رموز الكفار أو شعار من شعاراتهم كالطريق أيامه والمسلم ينبغي أن يتخلى عن أنفسها خاصة إذا تحترم على صدرها على صعاب المسلم معه صار مش عارف الطبع سواء أكثر من أبن ولا أربع بس إذا اضطر الطبع يعني هم يقولون لنا الطبع ويقولون رأس الملائكة الطويلة بكرة لأن المنية الطويلة لا يرفع الأبن بما تبارك الله تعالى. كلامنا نقل هذا الشيخ في العابد الطيبي أمام قاضي محكمة أو رئيس محكمة الاستقلال قاضي القاضي فقال لهم انكم ايها الشيوخ مغلقون حتى الصبع يعني رجل يبتلي امامه فيقول ذلك مسلما فهي ما قال هذا فتحت الامن قبعة صار فاسقا او كافرا فالياب هذا الشيخ قال له ايها القاضي فانظر الى هذا العلم المقطوع خلفك وكان العلم المقطوع خلف العلم في البلاد انظر الى هذا العلم المقطوع خلفك يعني استبدله بعلم انفلترا مثلا فعلى كل تنتبع أو أي مولى من هذه الدول فإن قريب فإن هذه تستفق منك إن هذا كناس وهذا كناس وقبل ذلك أن هذا شعار له يعني يدل على دلالة معينة فالحال يمكن أن يخبر القاضي أن يتنازل هل يتخيل الواقع عن ذلك أن يتنازل هذا القاضي ويستخدم علم تركيا المرفوع خلفه بعلم بريطانيا وفرنسا هل يمكن مع أن هذه كناس وهذه يعني كناس ولكن مع ذلك ظهر القاضي ولكن مع ذلك حكم على الشيخ عاطف رحمه الله بالإعدام وهو الشيخ نفسه حضرتني الشيخ تركي مسجد من مستويات طويله في حوالي 15 سنه تقريبا وكان يعني على علم ولغايه وما يحضرني هذا القصه قال ان هذا القاضي كان ربعه حاليا لان هذا القاضي مرض مرضا شديدا كان يصيح منه كيف على حد زعمه وما هو الغرض عليه. ايضا من المواقف التي تجلى يعني تناول فيها علماء هذه القبيله تسمى بالقصور بمثل هذه الغذائيه ما كان يصير محمد المليون رحمه الله تعالى وحينما حتى قال لعلم كلمة التهم جامعي لاحد طلابه كان يطالب من طلابه في احدى الجامعات في البلاد الاسلاميه يعني بالحج القبعه شرد عن كل المسلمين في هذه الجامعه وصلها هي قالوا ايه القبعه فهذا حقيق المدرس الدكتور لماذا نحن هذه البرمجه ولكن هذا الشاب ابى ان يسمعها قال لا افعل الا بحجه المقدح اقنعني فجاءت الحجه فهي قال له الدكتور يا غني ليست البرمجه بنفسها شيئا مذكورا ولكنها شعار القوم ولكنها شعار القوم الذين اذنوا امتك وسلموك حريتك. تماما فالشعور الذي تفتح حين نرى بعض الناس يعني يضعون على التوالات اعلام امريكا او اعلام بريطانيا او يضعون في بعض الاشياء الاعلام في صوره اعتزال وفقدهم هؤلاء الاخوه الذين يعني يحرمون الايمان ويمكنون الا في كل مكان ولعلك علمت ان الاخ مع هذا الاخ والاحتقار للسؤال الغير وهي عويله في حقيقه وليست يعني هينه جدا. ايضا يقول الشيخ عبد الله المستدير في نفس هذا الموضوع يقول البرميطة شعار خاص بغير المسلمين حتى ان اتاتورك لعن الله حين انطلق من الاسلام واعلم ان تركيا دولة نازية اتخذ البرميطة شعارا وهو رقيبة جدا انها غير المسلمين حتى يفلح المسلمين من رأس الاسلام. يقول الشيخ عبد الله في الجزء كلامه انا اقوله بخلافه يقول وصرح المالكية بان النصف المختص بالكافر كالزمار والبرميطة الزمار قد يرى الكاميرا وظاهر بطلقه وقت الوقت ومن غير موجودة أنا كان منه لماذا يريد في المجتمع الإسلامي الكبير يقول وصرح الملكية بأن اللبس المختصة ليس الثاني فضل الله والده ليس يكون لبسه ردة إن فعل محبة أو رغبة فيه. ولما كان الشيخ محمد الخضر الصفي رحمه الله شيخا من أزهر يقول في عهد الحكومة الانقلاب الذي قام به زمان خيال أمه طرح القرنوس الذي كان غطاء من رأس علم من غير المسلمين وأراد أن يتخذ القرنية وغدا له وانتبقى الشيخ الأزهر في ذلك ولم يوافق لكنه رأى من الشيخ محمد الخضر الصفي رأى في مدينة الشؤون الاجتماعية يعني فتوى المنصورة ومن الغضاء عليه انه يوافق على نفس الضروره فاحتاج على رئيس تحرير ان لما تلك بليست واحنا لم احلها فقال له انه كل رجلته هذا الخبر كل البلاد هذا الخبر حتى قال الشيخ ممن تبني وكانت الحكومه عازمه على تنفيذ المشروع لكن عاقبتهم عنه عالمي من ان استقاله سيد الامر مفاجاه فلم يسمعهم في ذلك الوقت على الوضع طرح الترموز فنزل اليه ويقال له لبس الدوليطه والحرمونه. على اي حال هذه عباره عباره عبارات واحد العلماء من هذه الامور لا ينظر الى هذه النظره الساذجه على انها تكون اي امور مرئيه او شكليه بل كان لا يهتم بهذه الامور. نقف سماع اليوم باذن الله هذه الوقفه في ضغط هذه الدوله على ردها بشيء من التفكير. فنحن بلا شك يعني لعبت وقت قطعه في مثل هذه النهارات نعرف القصه والود والغابر والباطن والحقيقه والشريعه وغير ذلك من تلك الشعرات المقصودها اعراض في نفس القوم الا كما تدعون ان شاء الله خلال ثلاث وقعات. وانظر بلا ذلك تزويدا لك تزويدا لك في التمسك بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل الامر الى أن طولت لهم يعني سيغلون وطلعت لهم أنفسهم أن يطموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الرسل والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويقرا الله كثيرا ويقول تبارك وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حينما نغادر غير الحي والاخر بل تعمد من مثل ايات التعارف المقدس فخير الهدم قبل ما يسمى الله فما كل مسلم ان يستحضر حينما يسمع اي كلمه او حينما يقول لها يستحضر معناها خير الهدم وهذا المقام هو غير التعارف يرفع من غير تفكير لابد انك في كل موقف وفي كل ما تمر اليه وما كل ما تمر من الامور ان تجد هذا الامر بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نحملها الى رسول الله ونستحضر كل ما رفع ونستحضر كل ما رفعنا حقيقتنا بهذا الشعار ان لا تعني ان ياتي هذا بهذا العزم والاستعلاء به على كل طريقه تخالفه او تنحرف عنه اي بلاد العسكر من سننا يتكلمون وتكون الوقفه المعروفه احتراما للعلم احتراما للعلم قطعه قماش فنحن اشد احتراما لهذه الغايه التي ترفع فوق امثله بكل حين التي قد خلق فيها خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فياتي غايه الارض الباطن فما هو الا ارواح عني الان تعكس ما يعمل كلنا في التبعيد صلى الله عليه واله وسلم من حبه وتعليمه وتاثيره لان المحبه تدفع الى المساواه الى الاتباع. فالمحبة موافقة والتجانس ومشاكلة وعلى من نفس كثير من الصفات المهمة اوضع وتفضل من المسلمين والرياضيين وغير ذلك ممن يهوى اليهم ويعظم اليهم فتجد انه يتاثر هذا في طريقه التسليح بتاعه او في ملابسه وربما يراد بعض الشيطان ان تهمز لبعض الملابس او الموضات فتبدو امورا عظيما جدا لبعض هؤلاء الموظفين او الرياضيين او غير ذلك مما يسمون او مهم المجتمع حتى في اول في العتبيه لان الناس هذا يقتدون به فلم يعني يستشعرون علينا ان تجد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت النوع تقصير الاستواء تقصير المسلمين مثلا يقولون فما لا يقطعنا يعني احنا نقرانا وعلى العين ونقرانا اما اذا تمسكت بهذه الحكم الشرعي اتباعا لرسول الله صرت له طريقا وطريقا رباعيه ومعروفا ومتخلفا فيعني هذا ما يجب أن أقمت إلا إنسان هذا الأحيان يعني ما يتنبه به هذا لا يمد من المدين قصر ونبه وحقيقة وطبيعة وغيرها لا يعرض أن يكون يعني إما جهلا بالصبع وقد يكون إنسان المطلق لكن لا يجب بالشريعة أو ضربا من العرض والتحلل من البعض إنسان من عارض من حلي يعني لا يتنبه دينه ولا يعظمه أو أن يكون قرآنية وخفة طيبة من البعض الآخر من أعداء الإسلام نحن نحاول الرد إن شاء الله عن الفريقين ونبين أن هذا المصطلح من ذات مصطلح القدس في المد مصطلح غيره في الرحمة وهذا يعتبر من خبر العوام ولذلك نعلم أن غيره قد يكون في الرحمة أن بعض الناس قد يعتبر خبر العوام وذلك يعني خد عليه بعض الطلبين تكون من اللي هي اطلعوا على الاقوام فاستحسنوه فصاروا يرددون له دون ان يدركوا انه قناع مذاقي قبيح وانه من لحن قول العالميين الذين يتبعون هذا الشعار القصر الملاك قنطره يهربون عليها من الالتزام بشرائع الاسلام دون ان يحدث انتمائهم الى الاسلام. صحيح ان هذه القضيه توقف عند حسنه عند حسن الأمنية من المسلمين الطيبين المخلصين تتوقف عند تقتل دين الناس والناس داخلين دائرة من القصور حتى لا تغنى بالنوم فهذا يعني ما أبقى ما يقصد إليه أن يطيب من المخلصين قليل العلم من المسلمين أو من يتدخل إلى الدعوة أحيانا ونقصدهم لا يجب بقول الفم من قبيل كمية المؤمنة والتي تهدد ما تراها وحول ذلك فهم ينبغون ان قبل هذا التقسيم من اجل تركيز الاهتمام فقط على القناه الكليه او على المدن لكن لها عندما لا تكون الحرصين على اقتناع خلق الاسلام من دونها لا تقف عند هذا الحد انما المقصود بها انه مجرد مدخل لغيرنا سنا الى نبذ القس والمد معا وهذه الدين للكليه تماما كما القرين كل ما تغير شعار الانتمام لروح النفوس وعدم الجنود عند غرابيعه وقال لك روح السريعه روح السريعه في الناس ان تاخذ النفوس ونتائج عند النفوس لو ان هذه القاعده الانتمام بالروح السريعه تاخذ عند هذا الحد فالانتمام للغرابيعه نعم روح السريعه ما ينتقى من القواعد الكليه للسلاح الاسلاميه ومراعاه المصالح الكليه لها نعم هذا ما تشك براعه لكن براعه متى اذا كان غيره غير اعطاه الاسماء هناك يعني أسماء أو علماء مخلصين لهذا الدين لكنه خطير جدا خطير هو رفع عيون أصحاب الغايات الفكرية والنفسية والمصورين العقلية لماذا؟ لأن مخطوبهم من التأكيد على روح النفوس هو أن يظهروا روح النفوس ليس حفظ الغايات ولا مخلص على السريعة ولا تمس تبان إمام لكنهم يتمسك بروح النص ثم يظهروا روح هذا النص من يمكن يقترحه ويأخذه منسوخا ومحفوظا أو المقصود بهذا الشعار أن يعني يغلقوا هذا النص بعد أن يخلفوه عن مواضعه لخدمة أهدافهم الخبيثة فالقول يعني الذين يصلون لا يصلون إلى أمام هذا يصلون لهم يعني في خدمة واحدة من المسلمين القائمين فنقوم على معناه تحت هذا وهو تقسيم الجزء ما تشعر منه وهو ذلك من المتقسمين لا يصلون إلى هذا الامر الثاني يقولون بها ان يتواجد خندق واحد مع اعداء الدين لا يريد اعداء الدين يريدون دينا منسوخا يريدون دينا تغيير الكليه الهدي المعلوم عن الحياه يسمح الاتباع بكل شيء فانت راح تلاقي كل شيء كل شيء بلا يعني بلا حدود حتى يقدر الواحد الفواحش حتى التي تتكرم من انفسها يعني كما هو معلوم من احوالهم تبتغي الكليه كلمات عن كل شيء دنيا حتى ألاح في قومي كل شيء مقابل أن يسمح لنا بالبقاء حتى تنقل على هامش الحوار. القول الأول في أن ذات الأمر للمسلمين إلى أن يعجب الدين عن الحياة وأن يعني يدرك لهم كل شيء مقابل أن يعني يسمح له أن يبقى حيا على هامش الحياة محظوظا بالأخطار السبرية ويترك أي رقعة على واقع الناس على يعني مجتمعاته. من يجب ان تتفق مع الله عز وجل كل دون ان يسر الى الله باسرارهم فان الله الا ان يتم نوره ولا يسرها الكافرون هو الذي ارسل لكم له من هنا ودون الحق يقضي الله على الدين كله فلا كان يشكه الله قادر على امره ولا الا اكثر نادر عليه فانهم يحيون كيدا واكيدوا كيدا فنهزم الكافرين عن منهم كيدا. اول دليل يقولون به بصوره واضحه ان الطن الحج يعني ينتفع وله هذه الامثله وهذه البدعه وهذه البلاغه هو قول الله عز وجل في القران الكريم يا ايها الذين امنوا بكل السلم كافه يا ايها الذين امنوا بكل السلم كافه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى امنوا العباد والمؤمنون به المفرقين ملك به صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع أوامر الإسلام والفرائض والعمل بجميع أوامر وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. فالإسلام طبعا على كلمة جميع بقول إيه؟ كافة كافة. والمقصود بالسلم هنا الإسلام المقصود بالسلم الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ادخلوا في السلم يعني الإسلام كافة يعني جميعا. وقال مجاهد اي اعملوا بجميع الاعمال ووجوه الدين. وقال الالوفي رحمه الله تعالى والمعنى ادخلوا في السلم كافه اي ادخلوا في الاسلام بكل يدكم ولا تدعوا شيئا من ظاهركم وباطنكم الا والاسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكان لغيره. وقال ايضا وقيل الخطاب للمسلمين الخلص المراد الالوفي صعب الاسلام وكافه حاليهم فالمعنى كله أيها المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان كلها ولا تخلوا بشيء من أحكامه. وضع في هذا العصر وراء في هذا العصر أقوام يعني تلقى هذا الإسلام من واقع حياته لا يزال ما يسأل نفسه طبيعيا يعني أن يتعلم الإنسان أولا الإسلام ثم لقد يعني هذا الاسلام يحكم على رقم من خلال الصد ثلاث علاج يغسلون فوق هذه الخطوات الاولى ويتلقى هذه الاسلام من واقعه ما هو معلوم من الواقع هو الاسلام ويتلقى مسؤول الاسلام من الواقع عند خير منه لا يحتاج يعني في جو المليون ويتاتى منها به فتح لهم هذا الناس فبالتالي لا نظر خبطون تهتمين احيانا ببعض النصوص لذلك عكس ما يبعث له هذه النصوص بل تمام الاشياء بغير اسمها وهذا اربح لاجل ما يكون في من هؤلاء الذين يعني يقسمون السريعه الى شكليات او فصول ويبنون فقط حول ما يسمونه مدرنا. تعرف هذه المقوله المرنه شعارا له امطار ودعاه واقلام وصحف وملاهي عدول وبالرغم من الحج الذي فتح حول هذا الشعار فحتى الان لا يذكر ولا تنالحها ما هو الكفر للدرس وما هو النبو للدرس حتى الان لا تجد يعني تحديدا واضحا للكفر والمد او معناه. فرغم ان النبي يقولون بما نوع الكفر ومد والحفظ عليها وتاكيدهم على هذه القسمه واكثرهم من الحديث عنها لكنهم لم يضعوا تعريفا او حدا بما سموه كفرا وبما سموه لبعض بحيث ينتهي اليه الحد ينتهي اليه الواحد وينتهي الواحد ان يعمل بالمد ويهزم القص وسالهم ما هو المد حتى الواحد ويستفيد من كلامكم ولا هو القص ما هو القص حتى الواحد ولا هو المد حتى يتمسك به ما هو عند الواحد ولا تحديدا ولا تعريفا فما ليس الا لانها مهلكه متبعه من معرفه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ولا من تبعهم باحسان وانما هذه القسمة هي الاساس افكار المنهجين المستعملين للشرق والغرب. لكن نحاول ان نرى حدا تقريبيا او تعريفا تقريبيا لهذين القسمين. فليقل ان اللباس في المأمورات الشرعية هو ما يدخل تحت حكم الواجب. يعني كل ما دخل تحت الواجب يكون لبابا. والجزء ما جاء من غير الحكم الواجب. هذا في حالة ايه الاوامر. الأوامر المد ما يدخل تحت الواجب والقدر ما يخرج عن الواجب. أما في المناهي من المناهي غير فالمناهي ما يدخل تحت الايه؟ الحرام. والقدر ما لم يتناول الحرام الطريق النواهي. وعلى ذلك لو قبلنا هذا التعريف التقليدي أو نحاول نستهدف ونخترع له تعريفا تقليديا فيكون القدر في الأوامر ما يدخل تحت الرياضة. المدرك الميامة لا يدخل تحت الرياضة. المدرك الميامة لا يدخل تحت الحرام. والقسم في الأوامر لا يدخل تحت المنبوب والملاح. والقسم في الأوامر لا يدخل تحت ليه؟ المدرك. بمعنى عليني يستمع مجال من القصور ما يجيب على نفس الدين. فإن نفس الدين قصورا. وهو الذي يوصل ليه؟ المقروض والمتحرك والمباح. ويبقى من مبارده اقل من النقص. فهل يبقى الان يدعى اكثر من نفس الدين قصورا ويأخذ اقل من نفسه مبادا؟ ثم هناك مسائل مختلف عليها. هل هي من المبادات او من المتحرك؟ مثلا تركض خلق زي ما هو مبادر يدعى عن تحقيق الكلام في هذه القضيه. لكن هناك مسائل كثيره جدا مختلفه عليها. هي وجد ام غير وجدت ان تدخل في الجنه ام تدخل في القصه. ايضا لا ليس لك شيء من المباد او من القصور الا يدخل تحت حكم الله وتحت عقاب الله عز وجل المتعلق بافعال المسمتين اللي هو ايه؟ الختام التكميلي وما يتفاعل مع عز وجل المتعلق بالاعداء باعمال المتكلمين على سبيل التخيير او الطلب. والطلب الا طلب الكهف او طلب الكهف وطلب الفعل الا الطلب فعل لازم او غير لازم وطلب الكهف الا لازم او غير لازم. فماذا يكون يدخل حتى ماذا تحت الفكر التجريبي وهو خطاب الله المتعلق بافعال المتنبي. وبالتالي لا تحت تسميته قسما على سبيل الاصطلاح الذي انتهى ولا على سبيل التمريري والغرض من الامر. يعني لا لكل تقرر الامر من غير الجاء من تلك الجهه حتى لو اردت التقرير من امره فيبقى تحت حكم الله المتعلق بافعال المتنبي. فيبقى أردت أن تقول لا المقصود باللب هو الواجب والحرام ومع ذلك هو قص أو أيضا ما يستقيم مع تعريفنا بالأحكام الشرعية التي تقول هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الطلب أو التسير الطلب أو المتركة أي فعل. الناس أو على أن نطرح على الإنسان وأنزل وعلى الدين كي يبنى به الإنسان بناء المتكلمين هات على مين في الدنيا وفي الاخره. اي انسان عقل ان كل امر او له من امر هذا الدين وهذا الوجود هو عباره عن الاسهام يجوز في بناء هذا الانسان سواء كان هذا من المنجزات او المباحات او الموجودات او المكونات او المحرمات. لماذا؟ ان كل هذه الافعال تدخل في شعر الايمان. انا كان في النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بين امر تدعون شعبه فاقبلها قول لا اله الا الله واملاها يناقض الامر عن الطريق والحياء من الدماغ. فمنها كانت نقطة من الدماغ. نعم لا أظن أن يكون اللي هو في الأدعى الثلاثة هذا قص عنده في تثنيته أو على حد تعبيره. ومثال الإنسان يقول يا إناث الأدعى الثلاثة من الدماغ. فكل ما شاء من شعب الإناث إذا تحملت فإلا يكون نقطة في الإيمان بحسب التثليث شعوري الشعبة. ولكن أي شعب يمكنون الإنسان كبيرة ستكون بمثابة زيادة في إيمانه. لأن من سحائر الآية التي كنا فيها العلم من قبل خير إن الإيمان قول وعمل يليه ينقص ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهذا هو مذهب الثواب الأعظم من الأمة المحمدية. يقول عليه الصلاة والسلام تكون قدم لعلم الإسلام عروة عروة. فكل من تعرض عروة تكون الناس بالنسبة كبيرة فأول العلم نقبل الحكم وآخر العلم الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه لا استطعتم وانا لعلمكم علم غير سلمي. فاي امر امر غير النبي عليه الصلاه والسلام فالاصل عنه التزامه واتباعه والعلم. اذا امرتكم بامر ما لا يلاقي السلطان وتقول هذا قصر وهذا نجم وهذا شكل شكليه وهذا غير وهذا مظهر الى اخر هذه المفاريد التي تضع في طريق السنه حتى تعود الى اخر السنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما تستطيعون. فهذا التقسيم كما بينا وهذه التمرير تقسيم مخبط وغير منتصر. ولم يعرفوا الطلب الصالح إلا أبناء لم يسموها أنتم وآبائكم ما عند الله بها من سلطان. هذا الفتنة لا تعرف ما يسمى من قبل عند حد من الفتنة. مش مجرد تقسيم الدين لقصة ولا لفرقة. لكنها يجعلها خطوة أخطر هي هي المناداء بإيمان أن الله بحضرة الإيمان من تحقيق أن الأحبة المناسبة هي المناسبين والعالم اليوم ذلك هي إيمان المصر والغير ونحن نرى خطوة فقط يقصده إلى خارج الدور هذا ولذلك هم من هذا الآية والشعارات فرق رواجا عند المستهترين والمحبوبين لماذا أن الغير القوم يسمون هذا المعاصي الغير اسمها المعاصي صلى الغير اسمها فمثلا كم مثلا من أفعال المحية مثلا هذا من المدى الذي أعلمها المرية صلى الله عليه وسلم يقول هذا من سنة الحادة لا علاقة لها بالدين من يعني يقول الله من الدين يقول قد اتبع في هذا الدين يعني ما ليس منه وغير ذلك من الشعائر الإسلامية التي يكررون إلى محاولة إبطالها هذا من المعنى يقول هذه العادات لا علاقة لها بالدين فنحتاج الى ان نعرف ما هي هذا ما هي العاده وما هي ليله من فقط المحبه بينهما ف لو ما كل بدون العاده كتمان ما كل بدون اعراف الناس وعاداتهم لا تقل الام كتمان كل من اعداد الناس فسكت عنه الشارع سكت عنه من يتعرض له بايجاز ولا بتحريم فهذا مباح لا لوم على فعله انا تعرف ان انت من الاعتقاد أما قسم الثاني من العادات فهي ما كان في الأصل عاداتهم على الصفات لكن النصارى أو زرعه أو أمر به أو حرمه أو نهى عنه فبمجرد أن يتعرض الشارع لهذا القسم الثاني من العادات بأمر أو بنهي أو يعني يعني إزالة أو بتحريم فإن خلال الله يدخل في دائرة الدين لم يدخل هذا من بيت من العادات صار من العبادات صار حريها كلها فلذلك وقت الصح الملاح على الميت الميت وأي شرب شرب القمر أي حاجات كانوا عندها ولكن لما تعرض لها الصارع يعني بالله صارت من الدين صار من الدين استوانها صح؟ يقول الإمام الرضي الله تعالى يعلم أن المفتاح السعادة في اتباع السنة ونفس داء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما قادره ومواريه وحركاته وإحناته وحتى في أكله وقيامه ونومه وحنامه لا يقول ذلك في آدابه فقط لأنه لا يظهر لإمام السنة الواردة فيها بل ذلك في جميع أمور العادات فإن يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى كل إن كنتم تحبون الله فيقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى لاتباعه فان ذلك يغلق عن كبارا عظيما من ابواب السعادات وخاصة الحاجات اذا كانت لسان النبي على الاسلام الى ما ليس بفعلها على اتباع به تتابع ما ليس تقول بفعل عبادات في حقك من الاثار السيئه من هذا التقسيم امور الدين امور شكليه وبلغارية ومن بلغارية قشر ولد حقيقة وسريعة قالوا يتأثر في قلوب العوام أسوى تأثير وفعلتهم الاستخفاف استخفاف بالأحكام وأول نظرة وهم تجعلها الإخلام بهذه الأمور التي تأثناها كونا ونورا قشورا فهم تجد قلوب الأمور لما جاءت تأثر قلوب هذه الأشياء طبعا طبيعها التحلية من الإنسان لها من الإنسان المخالفة وبالتالي تأثر والأرعى ولكن الإمام في الله هذا المنكر وهو الانكار القلبي الانكار القلبي هو المنكر فارجع عنه على كل مسلم صاحب العلم على كل وقت يمنت ومتعاك وتنبري صح؟ كما هو معلوم لو وصل القلب وليس هو غيرك من الجمال اللي قال خبر المخابر لأن الله يأكل في القلب فإن لم يقطع كبنانة بعد الله لا تنقل الأحد على القلب أما اللي يرجع المسلم في كل شيء وعلم في التكلم عليه أحيانا فالتقريب في محطرات غير الأعمال يؤدي هذا التقريب فيها على عمره فإن يبدأ الإنسان في التردد في الدين من سبب التقريب في الجسد التقريب في المريض يؤدي في التقريب في الكبير لأن استمرار هذا التقريب يتحول مع الأمر إلى عادة هذا تأتي الإنسان وتنتهي بصاحبها إلى قمة الاشتراك بأمور دينه وانتهاء دينه وكان شرع محمد يعني إذا تصالحنا معهم في تقسيم الدين فعلا إلى قصور إلى بذلك فإننا نلفت أمران لأن قياس أمور الدين على استمرار من حمله يعني التالم كل من هنا له قصص وله لب وله الغراف اللي له لأن الأسرة التي أعزلها الله للطبع إنما خلقت على ثاني حال ساعة يقول الله إلا ما خلق الله سبحانه وتعالى حكمة معينة هي المحافظة على ما بناء هو اللب نفسه فاللب نفسه فهذا يحمل على أن نستلم القصص لأنه إذا نحن تعلم من المجتمع لماذا أن القصص حالة الأمور العامة فهذه الثمرة لمن قصص ما يؤمن بها يبدو بنصارع عليهم الفساد هذا شيء مجرد ومعروف طبعا فكذا الشيء اللي فيه امور الدين هو الوحد امور الدين الضريره يعني انها سؤال يعني تقول مثل هذا لو ايضا يعني امور الدين الضريره تكون بنفس هذا الدور الذي تقوم به يعني القشره سيما يتعلق بشلم الدين فهذا تقسيم الدين الى الخلق والى فرق بعض الخلفاء يعني يقول الجنه به فرقا يستخدمون هذا الكلام الذي تقسيم بعض العلماء امور الدين الى اصول والى فروع يذهبون به ايضا بعيدا عما اراده به العلماء الذين ارتبوا هذه الفتنه لان هؤلاء العلماء الذين فعلوا ذلك لا يظن بهم انهم حينما قسم الدين الى اصول والى فروع لانه لا يظن بهم انه اراد بذلك ايجاد الاتفاق على الاصول ثم التسامح مطلقا في الجواب. فترى بعض الناس يعني يبدو انسان هذا الاجتماعي او هذا التقسيم فانه يرون كل قضيه شرعيه. لما يرون كل قضايا براء ان الامه اختلافها هويه رحمه الاختلاف رحمه. فلذلك يقولون من قلد عالما يكفي الله تعلمه. حتى لو كان هذا الكلام شاذبا في غايه الفساد او مسلمه النصوص. فبالتالي يؤدي الامر الى التراخص واتباع الهوى ونقص المنورية عند هؤلاء الناس. يلزم من قرر ذلك ان الاتفاق يكون الاختلاف رحمة يكون الاتفاق سخطا. يلزم من ذلك ان الاتفاق يكون سخطا. وهذا ما لا يكون ممكنا. اما اذا قالوا كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الخلاف شر. الخلاف شر اذا غنى الخلاف على انه شر فاذا تعين الى الاتفاق ولا انت وذلك في كثير من المسائل المتنقره التي لا يمكن التوفيق بينها الا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الاخر الموافق له والا اذا صح نسبه قولين متبادلين كلامهم هي الشريعه هذا من التناقض من الدرجات عن الشريعه لما مع الوجه كن ولو كان يعد غير الناس فهو يصير خلاف الكبار مش ممكن ابدا الشريعه على صحه فيها خلاف فاحد يقول وارد فلقد يقول حرام لا يمكن يكون هذا القرارين الثانيين كلا هنا صحيح لأن يمكن الشرع يمكن أن يعمل سؤال التمر قد يكون في فئة أو يجب أن يتحرم أو في فئة أخرى أن هو حرام أو مكروه أما يختلف الدين هذا يقول لا يجب يأكل متعوته وآخر يقول حرام يأكل متعوته فهذا لا يكون أنا مثل هذا الثلاثة كلام يعني الشريعة الإسلامية فكانت الأمر من هذه الصورة فكيف يمكن ان يعني كان هذا الخلاف ليس من عند الله ومثل هذا الخلاف ليس من الله ولو كان من عند غير الله لهم اللي فيه اختلاف في الجنة لما كان من عند الله هل تقول مثل هذا الخلاف فلا يخص اذا جعله شريعة مجتمعة ورحمة من دون الخلاف فالواجب التخلص من الخلاف ما انت ذلك او قد يكتب الى سبيل عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فهذا في كثير من المسائل بما نقل الله سبحانه وتعالى عليها من الأمنة يمكن قد يخبر الخلاف. أما إذا تحرى الإنسان الدليل وحاول عن التخلص من الخلاف حينئذ يعظ بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه. الله الذين قسموا الدين الى كش ورد وظهر ومهر وغير هؤلاء هكذا هو مطال الخير الشفر يمكن مطال الخير يمكن الى الشرشات لأن على هذا الجنعة لنوع من النسوس الشرعية يعني لا حرقوا معنا منها حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات أنا مش عند عموم الناس تفهم الناس في الاختلاف بعض أي شيء أنا المهم القلب أنا المهم أن القلب كريم ما يكفيه من قلب كريم وقلب أبيض وما أريد الشرع بأحد فعل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في هذه مخالفته من هذه النصوص أن السلام عليها هؤلاء ما رأى النعمان ابن رسول رضي الله عنهما أن النبي قال قال أن السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال مني وإن الحرام مني وإن إله إلى أمور النفس بهذا لا يعلم إلا تدعون إلا الناس فهل التقى السماوات فقد استبرأ من دينه وعرضه ومن وقع في السماوات وقع في الحرام والقواب إذا كان على السنة الحديث دليل على عظم خطر عظم شأنية وخطرها لا يمكن اتجاهه لحال الأحوال على إسقاط شعائر الإسلام المبادرة والاتفاق بالنهاية الحسنة هذا كلام يجب أن نلاحظ السنة سبعين إن شاء الله فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل الأعمال من الناس تغير الأعمال الواقعة بالنيات هل الأعمال الحاصلة بالنيات لأن من الأعمال لا الاختيارية لا تقع إلا عن قصد من العمل ويعتبر من الله وعملها يكون إشارة إلى أن صعب جدا الإنسان يعمل عمل بدون نية حتى أن العلماء من قال لو فرض أن العبد كل أن يعمل عملا بدون نية لكان هذا من التأكيد من لا يستطاع لأن الناس على إلا يكون مختارا به يعني النية وقالوا إنما لكل من الملاء إخبار عن حكم الشرع وأن حظ العالم من عدم جنياته فإن كانت صالحة فله أجر وإن كانت فتنة فعلى الوفاد من فعل الوجود وفي بعض الروايات إنما العمل بالنية فأن هنا من عهد إنما العمل بالنية كلما العمل بالنية أن هنا ليس على من العهد أم الإغراق هذا أفضل يقول طبعا عنه كله من العهد من الاستغراق تبيين العهد من الاستغراق يكون معناه إذا إنما الأعمال أو إنما العمل هم منه لو قلنا إن أل من الاستغراق هو إيه أهل إنما أل بتحط وكان إيه كل الاستغراق إنما كانت أل من الاستغراق إلى إيه إنما العمل هم منه يعني إيه نقول إنما كل عمل بالنية كل عمل بالنية يعني هذا لكل عمل بنية حتى لو كان عمل مخالفة للشريعة لكن المقصود هنا أن للعمل بالعمل الذهني يعني إنما العمل الصالح بالنية أن هنا صحابة العمل الرسول صحابة العمل الرسول أن هنا للعمل يعني المقصود هنا دي قلت عن السلام فهذا إنما العمل بالنية فقال بكلمة العمل مش كل عمل هو صالح او صالح موافق الشريعة مخالف الشريعة موافق السنة المهم مخالف كله لكن المقصود الحديث يقتضي فقط على الكلام ده مما يتم به صحة العمل الصالح فإنما العمل هو يعني العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا انضم إلى صالحين الإيه؟ المعيار ما يقول إنما العمل اللي من الأقل كل ما هي الصراط لأنه ذلك إنما العمل على أي عمل حتى لو كان مخالفا للشريعة إذا ما قدر إليه يتقنها يكون مقبولا ولا مخالف لا ليس كل عمل من النية إنما العمل النية يتوقف على يعني التحرك على النية والعمل الإيه؟ السلام فلذلك قال يعني قال العلماء أن هنا إنما العمل بالنية أي للعمل وليس في الصلاة المقصود إنما العمل بالنية إنما العمل الصالح للنية إنما العمل الصالح للنية يقول الإمام ابن القيم بن تيمية رحمه الله تعالى إنما الأعمال الصالحة من نيات الصالحة النية الحسنة النية الحسنة لا تجعل المعصية حسنا لأن النية تحتها لا تكفي لتصحيح الذنب انا اقول ان ينضمنا الى التخيل للشرع. وقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانا مهم جدا الان من حفظ لان القائل هذا يا جماعه القران البخاري في كتاب الشهادات هو عمر بن الخطاب. يعني نفس الاصطحاب الذي روى حديث الناس او المخطب ماذا يقول عمر؟ يقول ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان حسن ناسا مع المنافقين بعض المسلمين ولا اخطاوا. فليأتي الوحي ويؤخذهم. لان الوحي ايه؟ الوحي من الله الذي يعلم ضمائرهم ويتبعهم. فكانوا يؤخذون بخلال الايه؟ بالوحي. ثم ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الوحي قد انقطع. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا صدقناه وحرمناه وليس لنا من سيرته شيء. الله يحاسبه في سيرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إلا سيرته حسنة. فأنا أرى حديث الإياد على المقطع ومعه فيوضح لنا هذا يعني المعنى من ذلك. أيضا في نفس الحديث ما يدل على خطورة منه. لا تحرمت يقول عليه السلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وإن كانت ومن كانت هجرته إلى من يسلمها أو امرأة منتشرة فهجرته إلى ما هذا عليه. إذا هذا لا تنجم الأعمال التي تكون في الغار وحدها. كل المسلمين هذا من مكة المدينة. فأنا سألت يستيقين الأمور ويستيقين المنافقون لا يخرجون نعم أو ناس يخرجوا من الجهاد كل الأعمال صالحة يخرج الإنسان يريد رمي الماء وقد يريد شيئا آخر هو رمي الماء لكن العمل في الغرض واحد لكن هذا العمل مختلف تلاحظ وتتبع بحسب الاختلاف يعني المسألة الصلاح هي أو سترة هل يمكن أن الإنسان يأتي من بقول النبي عليه الصلاة والسلام هجرته يعني الى مما يسمها امراض المنتهى في الواقع الغالي وهي وكان زاد الله رسول احسن حديث. هل يمكن ان يستفيد ان واحد ياتي ويستنبط للحديث يعني التمسوح عن الهمه من دار الحرب من دار الاسلام يعني يقول انا اترك الهمه وليس ذات حياه ولم يجد تجربه ولم يجد حتى لا اغير. هل يكون هذه تقول الامراض عن الهمه دليلا على يعني شتات امري وصول اليد بالنقل خير النبي صلى الله عليه وسلم انا اقول لك الجوف بنمره اذا صلحت صالحا يقضي كله انا وهي القلب. فالنية المجهولة لا تفيد كما يقولون لا تفلح عنها ان شاء الله. اذا لم تنبغت عنها ان كانت نية صالحة لم تنبغت عنها متابعة للشرع او تسلم الايام والاسلام من غيره فيعني لا قيمة لهذه النية. هناك نصوص كثيرة جدا تعلق الانتفاع بالعمل على صلاح النية وصلاح العمل. يقول المطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى صلاح القائل القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. ومن هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله فانه قائل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤذوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني المعنى لهم الا لحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حكمه عمله هذا؟ لأنه لا يملك إلا المرأة، لا يملك إلا الحكم على المرأة فقط. أما الكبائر والبلاط والنيات أو لا إله إلا من ذلك قبل منهم الظهر وقال عقد مني لما هذا أمانة. ثم قال وحسابهم على الله وإن كانوا صادقين فسيكون الله في الأثر. هذا من عنده. فالشهادة مع إقامة الصلاة والزكاة أعمال النابلة تعقد لنا صاحبها وما نهت الدنيا إلا إذا أتى أنه يملك دمه. إلا بحق الإسلام. وإن كان لأن الأجر حسابه على الله عز وجل إن كان ضمنت الأبصار ولاية الجنة وإن كان سابقا فيومين من الأساسين في يعني الدرس الأسفل ومن النار. وفي بعض الروايات رواية مسلم بعدما قال عليه السلام وحسابهم على الله ثم تلا فذكر انما انت ميسر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر قل عظيم الله العذاب الاكبر الا الينا رجالهم ثم ان علينا شر لهم. يعني كان قوله فحسابهم على الله منتزع من قول الايه وسوره الغاشيه. من ذلك ايضا ما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان خالد بن الوليد رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل. فقال النبي قال الله وعلاه ان يكون يصلي. فقال خالد وكم من مسلم يكون بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقل عن قلوب الناس ولا أشق مسلمهم. إني لم أمر أن أنقل عن قلوب الناس ولا أشق مسلمهم. فإذا نعم الله تعالى أمر إلى القلوب. ربنا رب القلوب. نعم. لكنه شرع لنا سجين ما يناسبها. وهذا يقع فيه مشكلتنا. لا له من يملكه فعل العمل من جهل. حتى تجد عمليات الناس بما يعنيه له. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تخطئون إلي وإنما أنا بشر ولعل معناكم أن يكون ألحن بكم جهل من البعض. فإذا ما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم. فما قضيت له من حق أي شيء فلا يقوله. فإنما أقطع له قطعة من ذلك يأتي بها يوم القيامة. يعني إن الله مهتم لها من الناس ويحط الله في قليلة يفرح جدا من المواقف القليل. ويكون هو في الغاية في الحقيقة هو غالب من الحكم غالب. فأكثر من حق القادم ما ليس بحقه القليل هو يحكم به يظهر له. استوى يا رجل يعني بليغا فصيحا وفصاحا ولد في الكلام ومبلغا فيفرح جدا لانه يقول كتبت القران ولا كتبت الحديث هذا عين الكفار وعين الغني فهذا حكم الحكم لا يغير حركه ولا في الشيء فاذا كنت تعلم هذا انت الحق فانت هو الحق فحتى لو الحق ياتي القليل وان القول يحكم بما هو له. من وجه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى في سبيل الله ولم ينو الا عقالا فله ما نوى. من ينو الا عقالا فله ما نوى. منه ايضا قول النبي عليه السلام: من طلب علما يماري به السفهاء اي يماري به العلماء او يسقط به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. ادخله الله النار. فهذه كلها نصوص تنبه على خطوره الاخلاص. المقصود ذلك بيان خطوره النيه وخطوره الاخلاص وأنه شرط في الأعمال الصالحة. وأن كل إهدار الأعمال الظاهرة قول فاسد يؤدي إلى ضياع الدين واستحلال المحرمات احتجاجا بالنية الصالحة يعني المجهولة. لماذا؟ لأن قبيل هذا المبدأ إنما العمل بالنية إذا قلنا إن العمل يعني كل عمل بالنية بمعنى إذا كانت النية حسنة فلا تبالي اعمل ما شئت اشرب الخمر اسلم افعل ما شئت لأن العمل بالنية كل عمل. احنا قلنا ان فعل الانسان الصلاه انما العمل الصالح بالنيه الصالحه انما العمل الصالح بالنيه الصالحه لكن النيه الصحيحه لا يمكن ان يكون نيه الحياه انما العمل يعني كل عمل بالنيه فاذا كانت النيه الصالحه افعل ما شئت افعل ما شئت انما ذلك يعني صالحه لماذا؟ فلا تؤدي الى استباحه يعني محرمات مقطوع ظاهر ذاتها ف يعني ترك ما فرض الله بين الصوف والركوع والسجود في الصلاه وإياه بالصلاة وإياه تمنى صلى الله قبل صلى الله شكليات كل من شكليات والعمل الإيمان يدعو أن يستجيب ربما أتعطه الهوى بأن يستجيب بقوله تعالى إلى يعني إلى خلاله فتم وجه النار. كذلك يقول لكم الالتزام بطلوع الفجر لله الصيام هذا عمل يعني غير شكليات غير شكليات ماشي كذلك نسأل انتظار حتى تقريبا الشمس ينتهي فهذا يمر غير شكلية المهم النية. كذلك أيضا يستمر شهاء الحج من الإحرام ونزل المحيط والمسبوق من الثياب وتوضي الكعبة والسعي والصفا والمروة وقوم بعرفات ورمي الجمرات ونحو ذلك بحيث يعني يضطرب التكليف من كل هذا هل يمكن أن يكون هذا مسلم؟ من الخطورة كما تقول أنها ليس لها حد كفر علم أجل لم يجد هو أصلا تعريف ما يعني ليس لم يعني لم يقل ما هو تعريف القسوة ولا تعريف اليوم فبالتالي نفتح باب الشرع لا يدرك يعني مدى لا ينتهي ثم في الجرم فكل واحد يعتبر من القشور شيء الاخر يعتبر من النوم وحق وبالتالي العرض الدين كله لا يبقى يعني منه شيء. كذلك ايضا استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في البيت من نظره اذا صلحت صلحت ممكن صلحت او صلحت بمعنى ما لها فتحه اذا صلحت صلح البيت كله فإذا كتب الصدر له كله ألا وهي القلب. ما المقصود بالحديث الثاني الصحيح أن سؤال الحديث إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بالعبادته واجتناب المحرمات وارتقاء الشبهات بحسب صلاح حركة القلب. القلب غير موازي وهو النبي القائل: فإن كان قلبه سليما ليس إلا محبة الله عز وجل ومحبة لا يحب الله وخشية الله وخشية المكره فيما يكره الله. إذا وجد في القلب هذا تصبح حركات الجوارح كلها وكلها ياس وعملية اجتمال المحرمات كلها وتوقف سلوات الحرة عن من يطلع في المحرمات. وإن قال القلب ساتيرا أن يطلع عليه ابتلاء الحرة وقالوا من الحب حتى لا تلقى الله شكل الحركات البوارحي كلها وانبعدت إلى المعاصي بل الشبهات بحكم ابتلاء هذا القلب. فبقى القلب أن قلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوبهم وهم هذا جنوب الله تلعون من بيتنا في طاعته وتبقيه الألمية ما هو خلقنا في شأن المرسل ولا نحن على إن حجاج بن مضرع إلى صالحة ابن كل القلب الملك منذ الأيام والجاح جنوب من قرار هذا هو المقصود. فبالتالي هل تستطيع أن تتمنع أو تستطيع أن تتمنع على صلاح القلب لصلاح الله هو صلاح الجنوب في حالة سليمة وحالة صلاحة هذا يدل على أن الجنوب ان القلب سليم يعني واحد مثلا يحلق رحلة النقص فيقول قلب سليم نقول لا في شفاف في قلب تتنظر ان التنفع تعمل وزن يعني انت واحد لبس ملابس النساء وقال قلب سليم نقول لا هذا غلط في القلب فسميناك بالنساء ويقول نحن نسمينا ايام بالنساء او العكس طبعا فلو كان القلب سليم والموافق لانه يحب الله ويرضاه فيأخذ ما يكره الله إذا مرض القلب أعوه إلى الله حتى تصل حصيراتها ويتوافق مع سلالة القلب. لكن أي انحراف في الله أو في الأعمال يعكس وجود الفساد في الملك الذي يأمر ويؤدي يكون هذا الجسد وهذه يعني الجواب. فيمكن الاستدلال على صلاح القلب أو فساده لماذا لازم يريد وجود وجوده من القوي لصلاح الإسلام. فلو تقال القلب صالح عالم بالعلم والايمان ينبح منه معلم الشرع والعلم هو يرعى العلم الباطن ودليل صلاح ولا ثانيه فكما اشار الانسان اليسر مثلا في عمارة عن الجسد احنا قلنا في سؤال الكلام ان الله يغفر لي مثل بآية الحديث المؤيد الباطن اللي هو به هي كان في نفس الدليل الحديث ما يدل على مكتوب ولا دليل يعني ما يدل هذه المبعد دلالة الأمانة التي تكلمنا بها كما فلماها من قبل ست الجنون بحبيب الله سلام سلام الحمد انا وإن بالجسد المظهر اذا طلحت طلح الجسد كله واذا شكلت لكم الجسد كله انا وهي القلب فالمحرم من الجسد ان يكون الجسد وين من الجسد فعلى بدون لحن بدون عمر ترى وحلق الانسان هذا وجود عمر معلمة من الشرع وجود معلمة هذا دليل على فساد القلب لأن لو صرح لدى القلب فصرح جسده ووافق يعني الشريعة فمن اعتقلها لأجل رجل مستبر بصلاح قلبه كان هذا هو ظاهره ومن امتثل عمر الشرع ليصلها كانت قريبة ظاهرة في الدنيا على اتصال هذا الرجل بشرع الله في الظاهر. أما الباطن اللي يقصد إليه حساب على الله في الأثر فتاته في الأثر على الله حسب اليدي ما يأتي بها لا يأتي في رجل حتى هذا سمات لي ويقول هذا رجل فارس على المبتدي مثلا فهي في الحقيقة المنافق في الباب مقابل أم أنه يريد هذا النقص ويسال في الأخر أيضا أيضا الاستمرار عند قول رسول عليه السلام إن الله لأمر إلى أسواركم وأموالكم ولكن ينظر إلى كل منكم وأعمالكم يتبعون هذا الحديث عائلا على هذه الرواية هو الحق لرجل باطل حق لرجل باطل ما هو الحديث أمر إيه ولا يحب على رأيكم لماذا؟ لماذا حد عليهم؟ نعم أن الله قالت أن الشرع يعني من يقتصر على قوله يعني إن الله لا قال إن الله لا أمر إلى صوركم أنا ولكن ينظر إلى قلوبكم وعملكم القلوب لا تأتينا لنا إلى الصلاة عليه لكن الأعمال نتجاهل نحكم عليها فهو أن تعطف عن القلوب الأعمال فالله هو خير فالله ينظر أيضا إلى الجهد ينظر إلى الظهر إلى الباطن واضح إلى قلوبكم الباطن وإلى أعمالكم الآن يعني الظهر أيضا فالمقصود يعني ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ليست النفس عن تلك القلوب ولكن لابد أن تكون صالحة موافقة لمرضاة الله مرادا بها غير الله عز وجل. وأيضا أنا حدثت إشارة مثلا عن الإنسان من صحيح لماذا لا يستعمل الأحاديث كي يبرر منها الأحاديث الأخرى أو الكتب الأخرى؟ لماذا لا نقول في ثلاثة تعاون؟ هذا الحديث يؤخذ منه فأما المعتبر أن نظر على التقوى كما يأتي في سياق الحديث التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا وأحسن أن يعتبر إيه الثلاثة مرات على الصلاة والسلام التقوى في الخمر محل التقوى هنا المعتبر أن الله تقوى القلوب وليس الظاهر نعم كلام كما قال عز وجل من يمن الله يؤذيه غير الموانع لا يستفيد من الخير من الدنيا هذا الذي لا يحصل غير الله ولكن ينال التقوى منكم من ينال الله ان يحرمها الا لما هو ولكن ينال التقوى منكم وقال عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم تمام للتقوى والتقوى محلها القلب التقوى هنا كما جاء في الحديث يظهر من قوله انما الامر الى صوركم وامر بكم يعني المقصود ان الاسلام لا يضع اعتبارا على الاطلاق للمظاهر والامور الشكليه الجوفاء وانا شرط نقول الكلام في النقد موضوع ما يلتقون في الحقيقه ما يلتقون مظاهر في حياتنا وفي مجتمعاتنا هي الكسور التي ينبغي ان نعيدها حقيقه هي كسور كسور في المآذن كسور في الافراح كسور في الحرمة على الناس من المواهب ومن الملابس ومن البيئه ومن الاموال التي يملكونها كلها الاسلام يخضع هذه الكسور هذه الكسور التي ينبغي ان نسميها كسورا ينبغي ان ندعو الى عين الايمان واخلال القيم الاسلاميه والمبادئ الاسلاميه المحمده التي منها الحكم على الناس بالاسرار والمعاصي ثلاثة احداث انا لا على صياغه معامله لا احكم على الناس بالمظهر بالغيره بالنعيم بالترف بالجمال الامور الحسيه الامور التي لا دخل الانسان فيها ولا يعني لا يحمل فيها نعم إلا ما هو أمر إلى صوركم وأمر لكم ليس لها اعتماء إلا الله كل أسراركم عند الله أبقاكم فإذا من الحديث إنذار باعتبار المناهج الجوفاء والصور الجميلة والصور الرفيعة إلا الله عز وجل يعني يوسف عليه السلام وهو الذي أذن صدر الحسن لما رشح نفسه إليه الأستاذ المسلم والمجاحدان قال العلم على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني حفيظ عليم ولم يكن اني اتبعتني ذكر انما يعتبر هذا بعلمه وبامانته وبتقواه لله تبارك وتعالى. صحيح قال الله تعالى عن المنافقين واذا رايتهم تعجبك القوه والعظمات والبلاء والمنبر ولكن هم منافقون ولكن قال عز ذلك انهم خطب المسلمه واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وذات الصحيح ممكن يشوف السيئه كان رجالا أجل لا شيء كان أنفسهم مسندا يعني شبههم إلى كتب مسندة إلى الحائط ما يسمعون ولا يعقلون لو أنت جبت كل المدى حسب ويتنكب على الأعراض حسب فهو يستوي إلى الحائط هذا حال هؤلاء القوم نعم حضرة الصورة هي كلام الكذبة التي تكون للأجر حتى لكن لا يظهر منها رأيها نعم شبههم بكتب المسندة إلى الحائط ما يسمعون ولا يعقلون أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. وقبل رجع الشرع هذا المعنى الحقيقة في نصوص كثيرة كما سنقول في هذا الوقت للتفصيل لكن نذكر الآن هذه القصة التي رواها أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الجارية كان اسمه جابر بن حرام. كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي من الجارية. فذهب إلى المدينة وليس من هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من يجاهده إن أراد أن يخرج. فيكون يعيش في الحرم. كان الواحد أتى من كان دليل الخلقه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه السوق يبيع المتاع الذي يحضره من ينتهي فاحتضنه من خلفه وهو لا يشتره فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو يغمر الى خلفه وهو لا يشتره فقال أرسلني من هذا؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعلم ما انزق رعاه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم عرفه يعني لم يجدل يعني بكل النبي عليه السلام منه نصر عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يأتي لخلق يقول ولم يستوي العدد لم يستوي العدد يعني كان هو واحد ويجب ان تؤمن به عليه عرفه ويرجع معه لم يستوي العدد فقال يا رسول الله اذا والله تهيئني شاكلا يشوف اذا لم يستوي الخليل اذا الله يا رسول الله إذا يا رسول الله إذا الله سيدني شاهدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بشاهد لكن عند الله لست بشاهد فقال لكن عند الله أنت راني هذا الحديث أخرجه الباري في المريخ السمائي وأخرجه الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب فيؤخذ الحديث عدم الالتفات إنما الحديث أن ينتبه إلى الصيام إلى المراه لن اختلف من الابره لماذا من قلوب ويعني للعباد فهذا المقصود من قوله انما الامر الى صوركم هي اموالكم الغنى والمظهر والبناء والجناكم هذا لا يرد له عند الله سبحانه وتعالى الامر الى قلوبكم واعمالكم الى قلوبكم واعمالكم التي تنبثق عن الطلاق التي تنبثق عن هذه يعني القلوب يقول الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى أبيهم هذا والسلام الذين يؤمنون الصلاة وإنا ورثناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم أما تركوا ورثة لم يخذ له الحسب لم يأكل به الأموال والمبادر والجمال وكذا إنما هذه هي الصفات التي تعتبر عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا اسم الكفاء المسيح الذي سواناها آيسا هي المكتوب الوحيد الكثير بأن يسد الخارج من الزلالقة والملاحظة الذين يتحصلون وراء دعوة حسن مية وراء حسنون المخالفات الشرعية وإذا كان لهم لا تسيبوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون ألا إنهم هم المسلمون ولكن لا يشعرون يظلمون بالأحكام الغامرة التي هي شعائر الإسلام وأعظم أسرارهم والسلام والزكاة والصيام والحج وغيرها عند الحرب ويريدون أن ينكر عليهم ممكن لأنهم من الإسلام أحكام الإسلام ويريدون أن لا يخلف انتباهه للإسلام حتى يكون هذه الشعائر كلها إن لم نفهم هذا الوصف في هذا الفهم الذي ذكرناه إذا ينفذ إلى الشريعة التناقض التناقض الذي تبدله هذا لماذا؟ لأن الشرع جرى أحكامه على ما يضر الناس في دار الدنيا فإذا أظهرنا كل هذه الشرائع الغالبة بلغة لا يغتش من يوم النية ومن اطلاع القلب فهذا يعني بلا شك تراكم تماما على أحكام الشريعة الغير الكريم أول من يفهم هذا الخبز ماذا فعل الحسن من الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن الحكم لم يوصل إلى أن يستكمل مثل هذا القسم الخبيثة كما يفعل الملاحدة والعالمون اليوم في هذا الزمن لماذا أن المنافقين لا احتجوا بهذا المسلم بهذه الطريقة وإنما كانوا يصليون على النبي عليه الصلاة كانوا يحجون معه كانوا يجاهدون معه كانوا يتناصحون ويتألفون مع المسلمين وكان المسلمون يصلون عليهم ويصلون معهم أخذا بما هم يرونه ثم نقول يعني أليس الذي نفع بحديث مثلا من الأعمال بالنيات وحديث إنما ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يعني هو الذي نفق بالنصوص التي تدل على اعتماد الواحد كقوله مثلا من عمل عمل ميت علينا من الفوارات ثم عزيزي يقول لهم وانتقوا عن الهوى ان هو الا وحيد لم يقل ان ذلك ولا انتقوا بالهوى فانما نبدا المصلح يعني كل ما يرجع عن الدين في الدين عن لسان النبي عليه السلام ان ينطق عن الهوى ان هو الا وحيد يوحى الله عز وجل يقول لو كان من عند غير الله لنبدا فيه ثلاثا كثيرا إذا كان هذا المسلم قد يعني أكثر فكرة الربط بين الظاهر والباطن وربط مسألة الاعتماد على الباطن والأحلى الأولية ويتكلم الإنسان ما شاء في الظاهر فإن هناك منة أخرى من الرسول قد فرق الاستخدام فكرة العلاقة بين الظاهر والباطن وأعتقد أن هناك تأثيرا يعني متلازما بين أحدهما والآخر كحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحا حتى كان من يصلي له سلاح فالسلاح كتب الفنان حين تبحث وتقرا وحين تكتشف. فكان لبعض الفريقين تكون حتى كثير كاننا تقرا من الفنان بشده التوريه والبدايه. فكان رسول الله تم جدا من الفرقه في كتب السلام. ورجل من الناس الان سؤال زمان من يعني يعزب غيرها من الامام تماما من الله بالفرقه تماما. وبالعلم المسلمين من الأحد دعاة العقلانية من الأسلوية الحديثة من أسف الشديد في هذا المرات هو آخر النقطة ثلاثة شيخ معنى آخر النقطة يعني ثلاثة فقال رأيت نقطة إحنا من الناس الناس أكيد في الصوف الصلاة والإمام بينبس من قد تفضل ويبس من الملاحم فرأيت الإمام ماذا تفعل يعني ماذا تستمع على أن تتلع من الملاحمة قال لا أنا سأتوي الصفوف فلأت بلانك السخرية من العلم الذين يستمعون من السيطة الصفوف فهذا الأحل يتوي الصفوف تبدأ المرساء من الناس فلا ممكن أن نسرع على عمل الله مصر هي أن الذين يتخيرون مما يأتمون بالصفوف الصفوف هذه المهارية هذه التشعر هم الذين يتعلم مع الصراف ثم قال الامام فقام حتى كاد يكبر فراى رجلا باديا صدره معطر راى رجل صدره بادي وغاية خارج عن الطعم فقال عباد الله ما تطلعون لكفوفكم او لا يخالفن الله بين رجلكم فكفايه او لا يخالفن الله بين كل بكم فاشار عليه السلام الى ان الاختلاف الظاهر كان الحدث على الباطن اذا من الظاهر يؤثر في الباطن كان ان الباطن يؤثر فالاختلاف الظاهر ولا يفوت مما لا يفوت الى اختلاف كله فدل على ان الظاهر تاثيرا في الباطل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السفر حتى يجيء في الجماعه زي ما نعلم يمكن ولا عن السفر بل تعلم زمان انت وانضم بعض الى بعض يعني زاد المسرح ان الله عليه قال قرب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حين خمس فقال ما لي أراكم موزين لأنهم تفلتون فعن أبي تعالى الخشني رضي الله عنه قال كان لك إلى نظر من بلن تفرحوا في الشعار والأولية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرحكم في هذه الشعار والأولية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا المنى وعظام إلى بعض حتى يقال لو يطلق عليهم ثوب لعنهم فمما يقوي اعتبار الأمر الأيضا ما يتفرع في السريعة من وجود محاربة الكفار وتحريم التسبب لهم والأمنية ولعل ذلك طبعا يعني معروفة كما تقرر أيضا من تحريم تسبب لجانب النساء وهو ليس الماضي اللحم يعني الناس تسبب لجانب النساء إن ده معنى الرجل يجب أن تمسك المرأة والمرأة تجب أن تمسك الرجل لا ان انا من الكلام وهو غير ان يكون واحد يلبس فستان يقول ربنا رب الخلود لبنته سليمه او امراه تلبس هذه الجامعه تكون مهم الليل رايح سيدا المنقبيه الانشاء هو يهتم بالسفيدات يهتم حتى لو رفق على تسويه الخشوم يهتم بها من يدخل في المخالفه احيانا تدخل في انفراد الامن متواعد عليها منها تصدر الكفار مثلا والمقصود بتصدر الكفار كما اسمى النهار فتصدر دين في الدين يعني فيما هو من خطأ دين ما هو من خطأ كنت ناكي الكفار يقولون واحد لا كل هذا يستنجد لا يستنجد سنة كل هذا من خطأ كنت تحت قلب بعيادين ومشاركتين فيها ف يعني الابتلاء المناسب الخاصة بهم والنبي هذا موجودة وهذا مما حرق السلف الصالح على النبي هذا وضع تماما في سلوك الصحابة والمتبحين مع أهل البلاد التي ذبحوها حتى كانوا يستأذون في حق الذمة ألا يتغير المشركون بغي المسلمين المسلمين. فالطريق الأولى أصبح أن يصلح الظاهر ويصلح الأنظار يصلح ما بيننا ابتداء السنة وباطلنا بالآن مراقبة الله عز وجل. قال لنا العمل الصالح حذر الرياء فلا نعمله رياء الناس. إذا القضية قضية النظر أو القشور هذه قضية مرجع وليست مجرد قشرا أو غير لا معنى وعارض لا تتنام ولا تمام. صالح إلى التمايز الحضاري والمحافظة على قشرة المحيطة تتفق بها المثلة عن طريق الأمم هذه القشرة تحمل الملك تحمل الهوية الإسلامية المتميزة والعلماء لم يعجز أن يمر بالقشرة مرة تمرت القشرة ومرة إننا استمروا الله وإذا يقولون هنا بقول القول الإناء بما فيه تنبح فإن الإناء فيه مثلا ملاك أو الزيت تنبح بيتا ملاك أو الماء تنبح ماء ملاك أو العدد تنبح حقل فأولى أن نستغل بإعبارة الإناء بما فيه ينبح من أسلام بإعبارة المعلوفة يعني أن أبنى بجاه الإناء بالمظهر أي نعم شباب القضية خلال جنجة وعيدة مجرد شكل ومظهر وأمثلة يعني في على ذلك كثيرة وإن شاء الله نجي أن نفصلها في الوضع اكتبوا أمام هذا الخط ويأتون القول هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.